ده اصل ما خرجنا اول مرة في قناة الناس وقلت لكم انا بحبكم في الله. سبحان الله العظيم كانت لهذه الايام لذتها. ايام ما كانوا غلابة. لهذه الايام متعتها وحيويتها واخلاصها. فعودتنا الليلة وفي شهر شعبان إلى هذا المكان مرة أخرى الضيق الـ هو عند بعض الناس مكئب، لكن عندي أنا حلو يعني مشرح يشرح الصدر. أقول أن عودتنا إلى هذا المكان في هذه الليلة لنتكلم عن شعبان كأنها تذكرنا بأن الماضي الذي كنت تخاف منه، الذي كنت تأباه ولا ترضاه، قد يعود ويعود أسوأ مما كان، وذلك إن لم تغتنم الفرص الحقيقية وتكون خالصة لوجه الله. كنت لسه بقول لأولادي امبارح أن قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، أن هذه النفحات ليس شرطا أن تكون الأيام المعروفة ليلة النصف من شعبان أو ليلة القدر أو إلى آخره. قد تكون هذه النفحات لا يعلمها كثير من الناس في أثناء النهار، في أثناء الليل، في أشهر مغمورة غير مشهورة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يأمر شهر شعبان بالطاعات، يقول: ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وأحب أن وترفع فيه الأعمال إلى الله. حديث أسامة ابن زيد في مسند الإمام أحمد قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الشهر شهر غفلة، كل الناس بتستعد لرمضان ونسيين ان هم في شعبان، نسيين فعلا ان هم في شعبان. لذلك برضو قبل ما انسى، هذا كتاب جديد في هذه الليلة الجديدة، كتاب اسمه قلب جديد لمن يريد. قلب جديد لمن يريد كتاب جديد للإعداد لشهر رمضان، للتجهيز لشهر رمضان، لاستخراج قلب جديد في قبل رمضان. لذلك أقول في المقدمة: سنبدأ بفكرة ليعظم عندك الشهر وتقدر للموسم قدره ويحصل في قلبك إجلاله. تعال لنعتبر رمضان كالبحر ونعتبر من يدرك رمضان قد ركب البحر. ثم أحدوك وأناديك اركب معنا لنشحذ الهمم بغية الاستعداد بجدية لولادة قلب جديد لك قبل رمضان. ثم بوقفة مع النفس، الفصل الثاني: نعترف فيها بما نحتاج للتخلص منه في زمن الاستعداد، ونتعلم كيف نقف مع أنفسنا هذه الوقفة. ثم ثلاثة: نستجدي قلبا جديدا، نشحت ونستلف ونطلب قلبا جديدا، ونقوم بعملية تجديد للدورة الإيمانية لنعيش قبل رمضان بقلوب جديدة إن شاء الله. ثم أضع لك قواعد الإبحار إلى الفردوس: كيف تسبح، مع من ستبحر، كيف تواجه الأمواج، كيف تواجه الأعاصير. ثم أختم بمئة وصية للصائمين. في قلب جديد لمن يريد رسمنا الدورة الدموية بطريقة ظريفة جديدة. الدورة الدموية كما هي معروفة علميا، الدورة الدموية كما هي معروفة علميا، ثم جعلنا لكل أذين اسم، ولكل بطين اسم، ولكل صمام بين الأذين والبطين اسم، أو عمل قلبي، عمل قلبي، بحيث ان يبقى تجديد فعلا للدورة الدموية في قلب المؤمن، قلب جديد لمن يريد استعدادا لعمارة هذا الشهر، شهر شعبان، الشهر المغفول عنه بين كثير من الناس. الناس في غفلة قاعدين يستعدوا رمضان، سواء أهل الدنيا أو أهل الآخرة، حتى أهل الآخرة الكل بيجري وراء تأشيرة العمرة. قال له هو في ناس هتعمل عمرة ولا إيه؟ آه طبعا في ناس هتعمل عمرة، يعني مش خايفين من أنفلونزا الخنازير ولا إيه؟ لا طبعا مش خايفين. نتوهم إن فيه كده ثلاث كاميرات، هي كاميرا واحدة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها يعني الناس مش خايفة من أنفلونزا الخنازير وهيروحوا عمرة فعلا؟ آه يروحوا عمرة فعلا إن شاء الله. وما خايفين من إيه؟ ما هو ربنا جل جلاله هو الذي يبتلي وهو الذي يعافي، هو الذي يمرض يمرض ويشفي جل جلاله. أليس قال سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني؟ فلذلك الناس هتروح عمره ان شاء الله. اللي بيستعدوا للعمره بقى قاعدين يجهزوا نفسهم، والفلوس والريالات والتاشيره والشركه اللي هيسافر معاها والسكن ومتابعات، مشغول غفله فعلا. محتاجين ننتبه من غفلتنا. كيف؟ وظائف شهر شعبان. واحد، الصيام. كان أكثر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان، قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث في البخاري ومسلم، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية في صحيح مسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي صحيح الجامع أيضا كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، ثم لا يصله برمضان، يجعل بينه وبين رمضان يوم واحد. صيام شعبان يقول العلماء أن صيام شعبان أفضل الصيام. ليه؟ لأن صيام شعبان كالتقدمة لشهر رمضان، أفضل التطوع في الصلاة ما كان قريبا من الصلاة قبلها وبعدها، فكذلك أفضل التطوع في الصيام ما كان قبله وبعده. فقبل رمضان شعبان، وبعد رمضان الستة من شوال، هذا أفضل الصيام، كأنه تطوع قبله وتطوع بعده. من فوائد صيام شعبان أيضا أن صيام شعبان كالتمرين على الصيام، على صيام رمضان، لئلا يدخل شهر رمضان و هو في مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، فيدخل رمضان بقوة ونشاط. لذلك لما كان صيام شعبان كالتقدمة لرمضان، الناس اللي بتصوم في شعبان وحاسس انه بيجهز لرمضان، تحس انه هو بيتسحر، بيجيب الفول والطحينة والمخلل ويزبط نفسه في السحور، وفي الفطار برضه جايب العرقسوس والخروب وايضا تحس ان هو محضر القرآن، قاعد يقرأ بين العصر والمغرب كده، جو رمضاني في شعبان، جو رمضان، تحس ان هو قبل الفجر بشوية قايم بالسحر ويصلي له ركعتين ويروح المسجد وياخد الاولاد، جو رمضان. لما كان شهر شعبان كالتقدمة لرمضان ايضا كان فيه كل شيء، حتى ان العلماء السلف كانوا يسمونه شهر القراء، شهر القراء. قال سلمة ابن سهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء، وكان عمرو ابن قيس الملائي إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. النهاردة 9 شعبان، 8 الخميس 8 والجمعة 9 النهاردة 9 شعبان. يا ترى أنا عايز أسألك 9 أيام في شعبان مروا صمت كم يوم منهم وانت صمتي كم يوم؟ قمت كم ليلة من الليالي التسعة؟ وانت قرأت كم جزء قرآن؟ قرأت كم جزء قرآن في التسعة أيام؟ قمت كم ليلة؟ قريت كم جزء؟ صمت كم يوم؟ حسيت؟ نحن قلنا اللي مشتاق يشم ريحة من بعيد. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. كان مشتاق لابنه، فمجرد ما خرجت العير من فلسطين بالقميص، مش يوسف نفسه، بقميص يوسف، شم ريح. عايزين نشم ريحة رمضان في بيوتنا، في قلوبنا، في رؤوسنا، في حياتنا، يبقى في ريحة رمضان. ودي لا تكون إلا للمشتاقين، إلا للمشتاقين الذين يعيشون هذا المعنى. عمارة هذا الوقت المغفول عنه بالطاعة مطلوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. وزي ما قلت لكم أن النفحات أن النفحات التي تأتي في شهر شعبان ليس لها وقت، ممكن تكون بالليل، ممكن تكون بالنهار، ممكن تكون في أول الشهر، ممكن تكون في وسط الشهر، في آخر الشهر، سبحان الله العظيم. ولذلك أستطيع أن أقول أنه إذا كان شهر رجب شهر التخلية فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن شهر رمضان شهر التحلية، أليس تعرض فيه الأعمال على الله، تعرض الأعمال على ربنا جل جلال. هذه الأعمال التي تعرض على الله، عارفين الولد لما ينجح، اللهم نجح طلبة المسلمين يا رب واجعلهم بفضلك موفقين إلى الدين. الولد لما ينجح يقول لك أنا هحلي لك بقك لو نجحت. فكذلك الذين تعرض أعمالهم على الله يستشعرون بحلاوة مشقاتهم التي تعرض الآن على الله. ليالي قاموها، أجزاء قرأوها، أذكار ذكروها، أموال أنفقوها، يتذكرون هذا ويسعدون. ولعل هذا بعض معنى قول ربنا جل جلاله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. مضى شهر رجب شهر التخلية، وأتى شعبان شهر التحلية، وأول التحلية حلاوة الإيمان. أليس في رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ تحتاج إيمانا، حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان دي تأتي منين؟ من شعبان، لما تبدأ تشعر بحلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن تحب الإيمان. وكثيرا ما أقول أيها الإخوة، اسمحوا لي شاي، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما أقول أن الكلام عن الإيمان يزيد الإيمان، فيبقى شهر شعبان شهر الكلام عن الإيمان. تقعد أنت وزوجتك وولادك وحماتك ماشي وأخواتك البنات يعني أقصد، وتتكلموا عن الإيمان. نتكلم ازاي؟ نقول ايه؟ نقول يا سلام، انا كنت قبل الحجاب كنت احس بكآبة، وانا ماشي في الشارع من كتر الناس اللي قاعدة تعاكسني. انا حاسة دلوقتي بحلاوة الايمان من ساعة ما لبست الحجاب، لان الاعمال الصالحة هي من الايمان. الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وواحد تاني يقول اما حلاوة القرآن في شهر شعبان، الله حلاوة ايات جميلة. شوفوا الاية دي، عايزين نعمل في البيوت مجموعات لتدبر القرآن. هعمل لكم انا برنامج لذيذ ظريف في رمضان، مفاجأة فضل الله عز وجل. ان شاء الله بنسأل كل شيخ ايه اكتر آية اثرت فيك، ايه احسن ليلة من ليالي رمضان بتعدي عليك، ايه اقرب عمل بتتقرب بيه لربنا في رمضان، ايه احسن دعاء بتحب تدعو بيه، ايه احسن دعاء سمعته وعجبك. الحاجات دي بتثير عندنا حاجات ممكن نكون مش واخدين بالنا منها. احيانا ابنك الصغير كده يجي يقول لك دعاء سمعه في تليفون، رن التليفون، ولا سمعه في ميكروباص، ولا سمعه في عربية، ولا قراه في مجلة، ولا حاجة، ولا قراه في جورنان، وتفاجأ ان هذا الدعاء لامس قلبك وكنت احوج ما تكون اليه. الشاهد ايه؟ ان عايزين نتكلم عن الايمان، نتكلم مع اولادنا، نتكلم مع زوجاتنا، نتكلم مع جيراننا، نتكلم مع اخواننا، نتكلم في المسجد، نتكلم في البيت، نتكلم عن الايمان وعن حلاوة الايمان. فتشعر بحلاوة الايمان امتى؟ ان ترى الايمان جميلا مزينا. ولكن الله حبب اليكم الايمان. تحب الايمان ازاي؟ وزينه في قلوبكم. حين يزين الايمان في القلب، لما الايمان يزين، ابن القيم بيقول ايه؟ فالعبد لا فرح له اعظم من فرحه بوجود ربه. دايما اقول كده، الحمد لله ان لنا رب اسمه الكريم. الحمد لله، الحمد لله ان لنا رب مطلع على اللي احنا فيه. الحمد لله، الحمد لله ان لنا رب يعلم الاسرار والضمائر والحقائق. الحمد لله ان لنا رب حكم عدل، يحكم بالحق والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. الحمد لله، هي دي الفرح بربنا، الفرح بوجود الله سبحانه وتعالى. اثنين، وانسه به، انك تبقى فرحان بأنسك بالله. لما تبقى في خلوة وبتدعو أو تذكر وتحس بالأنس، الأنس بالله جل جلاله. الفرح بالله، بوجود الله، والفرح بالأنس بالله، معاني ما تحتاجش ان احنا نطول فيها الكلام. وطاعته له واقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق الى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه اليه الا الله سبحانه، بل أوامر المعبود جل جلاله، أوامر المحبوب سبحانه، سبحانه وتعالى. أوامر ربنا سبحانه وتعالى، الأمر بالصلاة، الأمر بغض البصر، الأمر بالصدقة، الأمر بصلاة الصبح، الأمر بالزكاة، الأمر بصلة الرحم، الأمر ببر الوالدين. أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس. أوامر المحبوب بها كمال النعيم، فقرة عين المحب في الصلاة والحج. لسه بيقول لي الكعبة وحشتني، قلت له وأنا والله الكعبة وحشتني. توحشني من يوم واحد، أبقى نفسي أروح، لأن قرة عين المحب بيت ربه وفرح قلبه وسرور قلبه ونعيم قلبه في الصيام والذكر وتلاوة القرآن. أما الصدقة فعجب من العجب، وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في سبيل الله فاللذة بذلك أمر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه. وكلما كان به أقوم، وكل من كان به أقوم كان نصيبه من اللذة أعظم. وجبال اللذات من لذات الدنيا لا تعدل ذرة من لذة الإيمان. الإيمان له لذة، له متعة، له حلاوة، له طعم. فرق بقى بين حب الإيمان وحب المعصية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. حب الإيمان يأتي لما تبقى فرحان بالطاعات. بس خلي بالك لازم تفرق بقى بين الفرح بالله والطغيان بالطاعة. الفرح بالله فرح بفضل الله وبرحمته، أما الفرح بالنفس فرح باطل، كبر وأشر وغرور. شوف الفرح بالله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين، فرحين بما آتاهم الله من فضله. التانيين بقى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ده فرح بالباطل. جنة الدنيا وفرحة الدنيا الاستمتاع والاستئناس والسعادة وقرة العين بالأعمال الصالحة، بأعمال الإيمان: صلاة، ذكر، تلاوة قرآن، بر والدين، صلة رحم، دعاء، بكاء، سجود، خشوع، أعمال صالحة هي دي السعادة الحقيقية. سبحان الله العظيم. كنت لسه بقول دلوقتي إن المشكلة في ولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم إنا نسألك أن تجعل أولادنا ذرية صالحة وأولاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. والمشكلة ولادنا، مشكلة ولادنا إيه؟ الغزو الفكري الغربي اللي على الكمبيوتر، اللي في أفلام الكرتون، اللي في المجلات، ميكي وسمير و... و... و... وماجد، والمجلات دي فيها خير وفيها شر، خلوا بالكم. اللي هي المجلات الإسلامية وغيرها بقى فيها خير وفيها برضو الرسومات دي مشكلة كبيرة. طريقة التمثيليات دي اللي أنا عايز أوصله، إن أولادنا في خطر في تشكيل فكرهم بطريقة غربية، وهو ده الخطر القادم. إنه لقوا إن موضوع الجيوش ده بيخسر كتير، فالعمل على الجيل الجديد إنه يخرج هو بنفسه جيل مهزوم، جيل هادم. هذا الجيل نحتاج هي حاجة واحدة فقط اللي احنا نحتاجها لرعاية جيلنا، لإصلاح جيل أولادنا، أولادنا، للحفاظ على أولادنا، أن يحبوا دين الله. هو ده، إن الأولاد يحبوا دين ربنا، يحبوا الدين، يبقوا أهل دين، محبين للدين، بيحبوا القرآن ويحبوا يحفظوا القرآن ويحبوا يسمعوا. كنت بقول لسه الولد النهارده ان الولد يحب انه يلبس جلابيه بيضه وطاقيه بيضه، مش الحاجات اللي مكتوب عليها بالانجليزي والرسومات، ان البنت تحب الحجاب، ان الولد يحب المسجد والبنت تحب القرار في البيت، يحب دين. والسؤال طب ازاي اخليهم يحبوا دين؟ ازاي اخليهم من اهل الدين؟ ازاي اخلي ولادي يحبوا المسجد والبنت تحب الحجاب وتحب القعده في البيت؟ ازاي؟ والجواب بمنتهى البساطه بالالحاح بالمعاني دي، الكلام عن حلاوه الايمان، السعاده بالايمان. لكن الام اللي قاعده تشتكي ومتنرفزه وحاسه انها مخنوقه من الحجاب، مخنوقه من القعده في البيت، هتطلع اولاد بيكرهوا ده. الاب اللي ما بينزلش يصلي في المسجد وما بيروحش وما بيحضرش دروس وما بيقراش في المصحف ما بيقومش الفجر بيربي ولاده على ده فافسدهم. فلذلك نحتاج ان نعيش الدين ونحبه ونفرح به ليخرج اولادنا على ليخرج اولادنا على هذا النمط. عايزين نحس احنا ان جنه الدنيا الاستمتاع بالدين، ان السعاده الحقيقيه عباده الله. اذا حسينا بكده وعشناه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. كيف السبيل؟ ابن القيم قال ان الوصول الى المطلوب، احنا الوقت المطلوب ان احنا نعمر شهر شعبان، نملاه طاعات وخيرات وبركات، نملاه ايمان. ابن القيم بيقول الوصول الى المطلوب موقوف على ثلاثة: هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. هجر العوائد، اهجر عاداتك بقى، سرد الصيام لتتخلص من عادة كثرة الاكل. عادة، انا لقيت يا جماعة ان فعلا يا مدني ربنا يهديك ويتوب عليك وانت عيد لي النهارده كده ربنا يرحمك، لقيت ان كتر الاكل عاده. عارف عاده ازاي؟ كان في واحد واخد اجازه يومين كده فقدامه التلاجه فيها فاكهه، داخل ياخد قاعد ينقنق طول النهار وطول الليل اكل اكل اكل، يعني لا بشهوة ولا من جوع، وانما عادة. التخلص من هذه العادة سهل، الصيام، سرد الصيام. عايزين نبدأ نصوم كده، اتواعد انا وانتو ان شاء الله، والجمعة الجاية هنبقى برضو طيب ان شاء الله باذن الله تعالى الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر انا وانتو اتفقنا ان احنا نصوم ان شاء الله من السبت للجمعة القادمة. السبع ايام دول صيام، وخصوصا ان فيهم الثلاث ايام البيض، ثلاث واربع وخميس، فاحنا نصوم سبت وحد واثنين ونبقى كده عملنا اللي علينا. فتوعدنا على الصيام الاسبوع للتخلص من عادة الاكل. اثنين، اللهج بالذكر للتخلص من عادة الرغي، كثرة الكلام. عايزين نبطل كلام شوية. سبحان الله العظيم. في بقول اسكتوا اسكتوا، الناس مش متعودين يسكتوا. في كلام كتير كتير ورغي ورغي ولت وعجل. في كلام كتير. عشان نتخلص من الرغي، من اللت والعجن، من كتر الكلام، نكثر الذكر. الخمس انواع من الاذكار اللي احنا متوعدين عليها ومتعهدين عليها دايما: الاستغفار، الصلاة على النبي، والتهليل اللي هو لا إله إلا الله، والباقيات الصالحات اللي هم سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والكلمتان الخفيفتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الخمس حاجات دول عايزين نثبتهم في كل واحدة منهم ألف ألف ألف، ياخدولهم نص ساعة الواحدة، نص ساعة بين الظهر والعصر، ونص ساعة بين العصر والمغرب، نص ساعة بين المغرب والعشاء، نص ساعة بعد العشاء، نص ساعة قبل الفجر أو بعد الفجر لحد الظهر، نص ساعة كتير. اللهج بالذكر، مش عايزين بقى ايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، انا عايز اللهج استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. اللهج بالذكر، اهتروا بالذكر. يبقى نمرة واحد هجر العوائد، إنك تبطئ سرد الصيام للتخلص من عادة الأكل، اللهج بالذكر للتخلص من عادة الرغي كتر الكلام، قيام الليل للتخلص من عادة الكسل. أو مش عايز أقول بقى قيام الليل، أنا عايز أقول كثرة الصلاة. عايزين نتوعد في شعبان ده حاجة جديدة، إن أنت كل ما تلاقي نفسك قاعد ساكت قوم صلي ركعتين، ركعتين في دقيقة، بإنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، صلي ركعتين وثلاث تسبيحات في الركوع والسجود سريع سريع، صلي ركعتين وهتلاقي نفسك بتصلي في اليوم 100 ركعة 200 ركعة 300 ركعة، شد حيلك وكتر الصلاة. فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك بها درجة. اثنين، أول حاجة هجر العوائق، اثنين تخطي العوائق. العوائق بين يدي رمضان كثيرة كثيرة جدا، أخطر العوائق الذنوب. يا إخوة إحنا مش هنتخلص بقى من الدوشة دي، من دوشة الذنوب والمعاصي، مش هنتخلص بقى من مشكلة النظر للنساء وسماع الأغاني والكذب والنوم عن صلاة الصبح، احنا مش هنخلص بقى من الموال ده. هو انت يعني هتفضل لحد امتى كده؟ هتتوب امتى؟ هتتوب امتى؟ قوليلي والله انت كمان هتتوبي امتى؟ هتشبعوا ذنوب امتى؟ هنخلص من قضية الذنوب والمعاصي وكثرتها وتواردها هنخلص من امتى؟ من قضية الكذب في التوبة، انك تتوب وترجع للمعصية تاني يوم. الموال ده يخلص امتى؟ فاضل ايه طيب؟ يعني انت ناوي تروح جهنم؟ ناوي تدخل النار؟ انت ناوية؟ انت ناوية؟ يعني انت مصممة تدخلي جهنم؟ مصممة تدخلي النار؟ ناوية يعني؟ عايزة كده؟ راضية بكده؟ بتحب كده؟ طب ما تبطلي بالراحة. حاضر، لو سمحتي بطلي، من فضلك بطلي، ارجوك بطلي، لله بطلي، بالله عليك يا شيخة تبطلي بقى، ارحمي نفسك من الذنوب والمعاصي، من الكذب والغفلة، ارحم نفسك يا أخي، الله يكرمك، الله يرضى عنك. اسمعنا ده بقى بتكلمه كويس بقى، معلش معلش، مرة ومرة لله، الله يكرمك، الله يرضى عليك، ربنا يحبك يا أخي، ربنا يتوب علي وعليك، ربنا يغفر لي ولك، ربنا يعفو عني وعنك. يا عم الله يرحمك، ارحم نفسك من الذنوب والمعاصي، الأعمال بتعرض على الله، وأخشى أن ينظر الله إليك نظرة مقت لا تفلح بعدها أبدا. أنا خايف عليك آخرتها، مطلوب الثبات. العوائق، أول عائق بيننا وبين رمضان الذنوب والمعاصي، عايزين نتخلص من الذنوب والمعاصي، من العوائق أيضا الانهماك في الدنيا والإرهاق، الإرهاق البدني والذهني اللي بيعطل عن العبادات ويمنع من بذل الجهد في الطاعات، ده برضو عائق، عائق خطير، عايزين نشوف له حل. التعب بتعب النهار والإرهاق، العلاج إيه بقى؟ نمرة واحد، تحجيم العمل. اتنين، التخلص من الفضول التي تضيع الطاقة في غير فائدة. احيانا الانسان بينزف طاقته وقوته في حاجات ملهاش لازمة، ملهاش قيمة، مش مطلوبة منه. وفر حقيقي، يعني انا مثلا بكون في مصلحة، كنت في مصلحة حكومية، بقضي مصلحة وجنبية كرسي، فقعدت، يعني قلت في نفسي طب انا اقف ليه ما دام جنبي كرسي، ما اقعد ووفر الوقفه لله، ابقى اقف في الصلاه، اطول وقفه في الصلاه. يعني اقصد ايه؟ مثلا وقت مشوار انا عارف انه هياخد له ساعتين في المواصلات، ما بلاش منه، يتقضي بتليفون، ووفر طاقتي، اوفر جهدي. كذلك المراه اللي تقف في المطبخ مثلا بتطبخ وهي واقفه، اتعلمي تطبخ، تخلصي شغلك وانت قاعده على كرسي، وفري طاقتك، وفري طاقه الكلام في التليفون، ها ها، وفري طاقه كتر الكلام في التليفون، كتر الكلام ده برضو بيوجع الدماغ. فلذلك محتاجين ان احنا نتخلص من نوفر طاقتنا. بعد هجر العوائد وقطع العلائق باقي تخطي العوائق. احنا خلصنا تخطي العوائق. تخطي العوائق باقي في الاخر بقى قطع العلائق. قطع العلائق لابد له من امرين، بالانفصال والاتصال. لازم حاجتين اتنين، تفصل وتوصل، تفصل وتوصل. الانفصال انقطاع قلبك عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب. الانفصال انقطاع القلب عن الالتفات إلى ما سوى الله، خوفا أو رغبة أو مبالاة أو فكرا، ده الانفصال. يبقى عايزين نفصل، افصل الشاحن، نفصل أن ينقطع القلب عن حظوظ النفس. فاكرين لما قلت لكم الراجل اللي قال له روح هات لي رطل حلاوة، راح جاب له رطل حلاوة في ورقة، قال له اتفضل الورقة بتاعتك اللي انت بتدور عليها ايه، وخذ الحلاوة كلها. لا أذاقنا الله طعم أنفسنا فيما نشتهي. تاني، طب ادفع الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، وانت كمان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا أذاقنا الله طعم أنفسنا فيما نشتهي. عايزين لما نشتهي، نشتهي رضا الله من غير أن يخالط هذه الشهوة حظ نفس. يبقى طالبين رضا الله مش لنفسنا، لله. عايزين نفصل شهوات النفس عن مراد الرب، عايزين نفصل التفات القلب، ما يلتفتش، ممنوع انه يلتفت، مقبل على الله. فصل الخوف، ما تخافش من حد. فصل الرغبة، ما ترغبش في حاجة الا في ربنا. فصل المبالاة، مالك زعلان، ميه متضايق، متضايق ليه؟ مفيش فلوس اجيب مكسرات. يا راجل ده كلام، ما هي مراتي منكدة عليا. يا راجل ده كلام. انا عايز يحصل عندنا نوع من اللامبالاة بالدنيا لكي نوفر هذه المبالاة باحوال قلوبنا مع الله. ما تزعلش. بيقول لي بيخرج بابنه، قلنا النهاردة عشان ابنك يحبك، عشان الولد يحب الدين خليه يحبك، الزقه فيك وانت نازل المسجد خده معاك، وانت رايح عند اصحابك خده معاك، وانت رايح مشوار خده معاك، خلي ابنك معاك على طول، لازق فيك معاك دايما، وهيشوفك في دين هيحب الدين. قال بخرج بيه، امه بتتصل، خلي بالك من الواد، ما تسيبش الواد لوحده، ايه من الواد الواد الواد. قلت له قول لها حاضر. قال لا، ما انا بقول لها، ما هو ابني زي ما ابنك وانا بخاف عليه زيك. يا عم ما تفتحش باب مناقشه، الله يرحمك، خلي بالك من الواد. حاضر. شوف الواد تعبان. حاضر. الواد عيط. لا ما عيطش. لا عيط. طب هو عيط وانا سكتته خلاص الحمد لله. حاضر. افصل. انفصال وبعدين اتصال. لا يصح الاتصال الا بعد هذا الانفصال. الاتصال، اتصال القلب بالله، اقباله عليه، اقامة وجهه له حبا وخوفا ورجاء وانابة وتوكلا. الذي يحسم مادة تعلق القلب بالمخلوقين هو تعلق قلبك بالله. فمن رضي بحكم الله وقسمه لم يبقى لرجاء الخلق في قلبه موضع. عارف ايه الحل الوحيد في هذه الدنيا اللي يريحك من الناس؟ انك تبيع نفسك لله. لما تبيع نفسك لله وتسلمها لله، نفسك ما بقتش بتاعتك، ما بقتش ملكك، بقت ملك لله سبحانه وتعالى. فلذلك زي بقول كده، فإنه إذا علم أن المال مال الله، فإذا أصاب المال الذي في يده نائبة، علم أن صاحب المال أصاب مال نفسه، فماله هو والجزع والهلع. نفس الشيء، نفسه لما تكون نفسك انت بتخاف عليها، ما تحبش حد يضربك، ما تحبش حد يهينك، ما تحبش حد يأذيك، ما تحبش حد يشتمك، ما تحبش حد، ما تحبش، سلمها لربنا. اذا سلمتها لله فقد اودعتها عنده حيث لا تضيع الودائع، واحرزتها في حرزه، وجعلتها تحت كنفه حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا بغي باغ عات. تسلم نفسك لله، بعد كده اللي هيشتمك ربنا هيدافع عنك، واللي هيأذيك ربنا هيرد عنك، وانت لا مبالي. الذي يحسم مادة المبالاة بالناس شهود الحقيقة، وهو رؤية أن الأمور كلها من الله وبالله، في قبضة الله وفي تحت قهر الله وسلطان الله، لا يتحرك شيء إلا بحول الله وقوته، ولا ينفع ولا يضر شيء إلا بإذن الله ومشيئته. فما وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ انت عارف قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فاللي ضربك ألم بقدر، اللي سلطه عليك ربنا. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عشان كده قال لك إيه؟ ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. ما تنشغلش بالناس، انشغل برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إذن إخوتي، هنشغل شهر رمضان بهجر العوائد وتخطي العوائق وقطع العلائق. إذا وصلنا إلى ذلك فشهر شعبان يكون تمهيد حقيقي لشهر رمضان. أحبكم في الله، والواجب صيام الأسبوع كله من السبت إلى الجمعة إن شاء الله بإذن الله تعالى، إلى الجمعة القادمة صيام قيام الليل، قلنا 11 ركعة بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، القرآن عايزين نقرأ جزئين، جزء الصباح وجزء المساء غير الجزء اللي بنقرأه في الصلاة في 11 ركعة، عايزين الذكر الخمس أنواع من الأذكار، الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان، كل واحدة 1000 مرة. اشتغل، شد حيلك واستعن بالله، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء.